بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في التعليق على إنجيل مرقس. انتهينا عند الجملة 18 في الإصحاح الثاني. احنا قلنا هما بيقسموا كل إنجيل من الأناجيل بيقسموا إلى إصحاحات، وبيقسموا الجمل في ذات الوقت من أوله لآخره، له أرقام كجمل وساعات يقولوا عليها آيات، وبيقسموا كإصحاحات وبيحطوا فقرات جانبية وما فيش ارتباط بين كل دول. احنا وصلنا الكلام على الحوار حول الصوم، واللي كان اليهود بيعترضوا على عيسى عليه السلام كما يزعم مرقس، ان هم قالوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا لو يحيى عليه السلام وتلاميذ الفريسيين، واما تلاميذك فلا يصومون. فأجابهم: هل يقدر أهل العرس أن يصوموا والعريس بينهم؟ ما دام العريس بينهم لا يقدرون أن يصوموا، ولكن ستأتي أيام يكون العريس فيها قد رفع من بينه فيوم ذاك يصوم. الحوار ده يعني كما ذكرنا يعني داخل ضمن منظومة كبيرة عند كتاب الأناجيل بيبالغوا في ذكر عبادة يحيى عليه السلام وزهده وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقابل قلة عبادة عيسى عليه السلام اللي هنا بيتكلموا على الفطر في زمان صوم. القصة دي إن كان الصوم ده واجب يبقى أكيد مكذوبة، وإن كان الصوم هذا الصوم المذكور مستحب فمن الوارد أن تقع القصة ويكون كان يحيى عليه السلام صائم بينما عيسى عليه السلام منشغل بالدعوة، لا إشكال في ذلك. لكن القصة عموما داخلة ضمن منظومة كبيرة واضحة جدا كخط في الأناجيل، بل في هم بينسبوا العيسى عليه السلام ان هو ان هم او يعني في حوار مذكور في انجيل متى مش بيتكلم على الصوم فقط، بيتكلم فعلا على الموازنه عامه بين يحيى وعيسى عليهما السلام، وان اليهود اعترضوا ذكروا الموازنات دي لعيسى عليه السلام. ده زي ما موجود في انجيل متى في الاصحاح 11 بيقول لهم بعد ما اعترضوا عليه بالاعتراضات ديت، بيقول لهم: بمن اشبه هذا الجيل؟ انهم يشبهون اولادا جالسين في الساحات العامه ينادون اصحابهم قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا وندبنا لكم فلم تنتحبوا. المثل ده طبعا اكيد من ترجمة لترجمة لترجمة وصل لهذه الصورة المبتذلة. مش معقول عيسى عليه السلام هيشبه نفسه باللي بيزمر عشان الناس ترقص. يعني هم قالوا له يحيى عليه السلام، قالوا له يوحنا متقشف وانت متساهل، هو زاهد وانت مقبل على الطعام والشراب. وان كان الصورة دي في حد ذاتها يعني لما يتزامن زمان في نبي وإله متجسد حسب زعم النصارى، يقوم يبقى النبي هو اللي زاهد في الطعام والشراب والنساء اللي هي أعراض البشرية هو بياخد منها القدر اليسير جدا، والإله المتجسد هو اللي بياكل ويشرب ويعني أمر في. لكن على أي إن هو لما قالوا له كده قال لهم أما أنت جالكم اللي ندب عشان تنتحبوا ما ندبتحبتوش، طب جالكم اللي زمر عشان ترقصوا ما رقصتوش. هو مع إن ده في سياق الأمثال، لأنه مش ممكن نبي يضرب لنفسه مثال بمن يزمر لكي يرقص الأتباع. فهو بيرخص لهم كلامهم تاني بعد ما قال لهم المثل دوت، لهم فقد جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فقالوا إن شيطانا يسكنه. ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فقالوا هذا رجل شره وسكير صديق لجبات الضرائب والخاطئين، ولكن تختبر الحكمة بأعماله. يعني ده التعليق الرئيسي على الفقرة اللي بيقولوا فيها الحوار حول الصوم اللي كان بين اليهود وبين عيسى عليه السلام كما يزعم مرقس. الفقرة اللي بعد كده بيقول فيها بيعنونوا لها هم بعنوان الحوار حول السبت، وليس فيها إلا أن اليهود اعترضوا على عيسى عليه السلام أن تلامذته مروا بحقل فأكلوا من سنابل القمح. فالشاهد أنه احتج عليهم بأفعال داود عليه السلام المذكورة في التوراة أو في الكتاب، قال أما قرأتم ما فعله داود ومرافقوه. كل دي شواهد أنه بشر ونبي، وبشهادة كتاب الأناجيل، وأنه ما قالش أنه لا يسأل عما يفعل. ده هم لما بيسألوه كل الخط على بعضه بيسألوه فبيجاوب بأنه مكتوب كذا، وبأنه مأمور. يعني مكتوب دي كلمة مكتوب دي إشارة إليه، إلى العهد القديم، إلى ما كتبه أو ما كتب عن الأنبياء السابقين. هم مقرين تماما بكذا، حتى الحتة المواطن اللي ما يعرفوش يجيبوا فيها نص بتبقى أحد المشاكل عندهم، يقعدوا يدوروا لما هنا قال مكتوب كان بيشير إلى إيه من كتابات العهد القديم. أيضا الفقرة اللي بعدها بتتكلم على نفس قضية العمل يوم السبت، بس الفقرة السابقة ذكرت قصة أن اليهود اعترضوا على تلاميذ عيسى عليه السلام أن هم أكلوا في الحقول يوم السبت. هنا اعترضوا عليه هو نفسه أن هو شفى رجل، العنوان الفقرة بيقول شفاء الرجل ذي اليد اليابسة، فهم اعترضوا عليه أيضا. فكان جوابه بيقول لهم هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر، تخليص نفس أو قتلها، إلى آخر حوار حاصله أنه ناظر ونوظر وكان بيتكلم بلسان ممتثل بشرع سابق. ذكرنا الإجابة المتكررة، احنا هنجيب شواهد على بشريته وعلى أنه تعامل كنبي، وأنه يعني لم يدعي أكثر من ذلك، وإن اليهود لم يفهموا من كلامه أكثر من ذلك. هيقولوا ده الناسوت الكذبة الكبيرة تاني، هم عقدتهم إن الناسوت مش ممكن ينفصل عن اللاهوت. يبقى الإجابة دي مش هتنفع في ولا موقع ما. وعلى كل إحنا بنجمع الشواهد اللي المنصف، لأن المسألة مش إن أي مناظرة لازم تنتهي بإن أحد الطرفين ينتهي إلى قول الآخر، لا. أي القضية كما ذكرنا ان تحصين اهل الحق انه يبقى مطمئن تماما الى الحق الذي معه، وان يكون الحق مبذول للاخرين لو اللي عايز يتدبر او يسمع. فاجابه ان ده النسوت غير موجوده في الانجيل اصلا، وما فيش في الانجيل اشاره لهذه القضيه. هو ده يسوع وهو ده عيسى وهو اللي وقع منه كل الأفعال دي. ثم إن إجابة النسوت اللي عمل كده مش اللاهوت إجابة لا تستقيم على عقيدتهم اللي هم اخترعوها، وبعد ما اخترعوها لا عارفين يقنعوا بها نفسهم ولا يقنعوا بها الآخرين، ولا يوفقوا بينها وبين الأناجيل مع محاولات التحريف اللي وضعت بذورها في الأناجيل وبعدين زادت جدا أو زادت بدرجة أعلى في كتابات بولس، وهتلاقي صنعة التحريف بادية جدا ومع ذلك لم تنطهد إنها تقرر لهم العقيدة دي، فتبقى عقيدتهم لا سند لها إلا المجامع الكنيسية اللي في القرن الرابع الميلادي، ما فيش غير كده، والأناجيل فيها بذرة هذا التحريف، لكن هذه البذرة لا تقوى على الشواهد الأخرى الأكثر وضوحا على خلاف ما يقولون. الفقرة التي بعد ذلك بيتكلم على أن عيسى عليه السلام أرسل الرسل الاثنى عشر ليبشروا هم أيضا، ولا إشكال في هذا، لكن احنا برضو بنتوقف هنا عند عبارة بتقول فعين اثنى عشر ليلازموه ويرسلهم ليبشروا وتكون لهم سلطة على طرد الشياطين. احنا قلنا النصارى يقول لهم انتوا ألهتوا عيسى ليه؟ يقولوا الميلاد العذري، نقول طب ما آدم عليه السلام ولد بغير أب ولا أم، يقولوا طيب ده هو عمل حاجات لا يقدر عليها إلا الله، متفقين ان احياء الموتى لا يقدر عليه إلا الله وشفاء المرضى، ولكن هل فعل عيسى عليه السلام ذلك مستقلا أم أن الله فعل ذلك معجزة له بقدرة الله تبارك وتعالى؟ فهم بيدعوا أن هذه لم يفعلها بشر، في معجزات أنبياء لكن معجزات عيسى مختلفة. طب ما هو عيسى عليه السلام خلى الحواريين وفق زعمهم يعملوا نفس المعجزات بالضبط بل أكثر، يعني هتلاقي في الإنجيل من أولها لآخرها أن عيسى عليه السلام عشان يشفي مريض أو يحيي ميت كان لازم يكون موجود بذاته، هنلاقي بولس بعد كده بيبعت رسالة بالبريد تحصل المعجزة. يبقى إذن هم بولس نسب لنفسه يعني قدرة أوسع من قدرة عيسى عليه السلام. الشاهد أن الإنجيل هنا بيقول أن هنقول لهم معجزات، أنتم بتسموهم رسل الحواريين 12 أو اللي منهم مارس الدعوة أو التبشير بهذه الديانة، دول أفعالهم تدل على إلهيتهم. بالمناسبة العقيدة الحقيقية للنصارى هيقولوا نعم، لكن دي عقيدة يكتمونها حتى عن أتباعهم، ولكن هناك بعض طوائفهم، وبالمناسبة يعني شنودة الثالث بيحارب هذه الطائفة، بترى أن كل من آمن بالمسيح فقد تأله وتبقى العملية كلها آلهة وما فيش مشاكل. والكلام ده موجود في رسائل بطرس، يعني اللي قالوا كده لهم مستندهم من كتبهم، وهو أصلا ده نتيجة التحريف والمعرفة على أي اللي منهم الجماهيرهم اللي بتقول إن عيسى عليه السلام هو اللي فيه جزء إلهي أو مركبة إلهية والرسل دول بشر، أقول لهم آدي في الإنجيل عندكم أنهم عملوا نفس المعجزات، يبقى إذن يسقط الاستدلال بهذه المعجزات على إلهية عيسى. الفقرة اللي بعد كده عنوانها يسوع أو بلعزبول، ده يعني رئيس الشياطين عند اليهود، ده الكلام هنا بيقول كده. المهم هما هو ادعى النبوة مش الإلهية، مستدلا بالمعجزات التي أيده الله بها. فهم قالوا لا، في خوارق عادات تكون بالشياطين. واضح ان اليهود ايه يعني قوم بهت، هم دي في حد ذاتها حق، لكن هما بيواجهوا بيها الأنبياء. والضابط الرئيسي اللي بيفرق بين هذا وذاك إنه ما يدعون إليه، ليكون بيدعو إلى الله وبينسب نفسه إلى الله مستحيل هيؤيدوا الله تبارك وتعالى على دعواه، لكن اللي هم من الأول كذابين فممكن يتركهم الله تبارك وتعالى فتنة ويجري عليهم بعض خوارق العادات. فالحوار هنا طويل طبعا، واضح ان ايضا مع النقل من ترجمة الى اخرى عجزوا انهم ينقلوا هذا المعنى، مع ان المعنى كأنه كده، يعني عيسى عليه السلام يقول لهم كيف يقدر الشيطان ان يطرد شيطانا، كما فكأنه بيقول لهم ان مش ممكن هيكون حد بيطرد الشياطين، وهو ممكن يعمل معجزات تانية لكن طرد الشياطين، مع ان ده وارد على اي احتحال. في اخر الفقرة دي الحوار ده ما فيهوش يعني كبير اشكال، لكن بيقول لهم بعد هم اتهمون انه هو من اخوان الشياطين وهو دافع عن نفسه، ما قال لهمش لا بل انه اله. طبعا النصارى لا ينازعون في ان عيسى عليه السلام لم يكشف امر نفسي، لكن هي دي يعني دي في حد ذاتها تسقط هذه الدعوة. يعني لو ان رسول تكتم دعوته ما يبقاش رسول، فكيف لما نقول ان الاله نازل لمهمة بهذه الحيوية وبعدين يكتمها، وهم بعد ما يقولوا كتمها يرجعوا يقولوا اشار اليها. طب هو عايز الناس تعرف ولا مش عايز؟ يرجع يقولوا كان عايز الحوارين بس اللي يعرفوا، طب هم امنوا بيه وخلاص، كان الغرض من دعوه كل الاخرين هو الكفر وليس الايمان لكي يصل الى خشبه الصلب، كما ذكرنا مسرحيات وتمثيليات جوا بعض بشكل يعني يثير للاندهاش العجيب. في الاخر طيب لا، يعني احنا بنقول محتمل، احنا ما عندناش بينة، اللي منها موافق الحق نقول محتمل انه قال، واللي مخالف نقول اكيد ما قالش. بيقول انه هو في الاخر قال الحق اقول لكم بعد ما اتهمون انه هو ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر حتى التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا غفران له أبدا، بل إنه يقع تحت عقاب خطيئة أبدية، وذلك لأنهم قالوا إن روحا نجسا يسكنه. ظاهر صنيع مرقص إن هو قال لهم اللي يجدف على الروح القدس فلن يغفر لك، أنه يعني نفسه، ومع إن طبعا عقيدة النصارى إن الروح القدس غير الإيه؟ غير الابن، مع ان برضو انجيل متى كان صريح جدا في ان هو لا يعني نفسه بل يعني الروح القدس فعلا، ان هو بيقول لهم يجدف كلمة عندهم زي ينطق بالكفر، يعني انجيل متى حكي نفس القصة تقريبا وفي اخرها، واما التجديف على الروح القدس فلن يغفر، ومن قال كلمة ضد ابن الانسان يغفر له، واما من قال كلمة ضد الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الزمان ولا في الزمان الاتي. وده وفق اولا ده تعارض بين الانجيلين ظاهر، احنا عايزين نشير بس القضية النصارى بيقولوا ايه في موضوع التعارض بين الاناجيل. هم بيستعيروا كثير من مباحث علم اصول الفقه عند المسلمين، قالوا انتوا عندكم بتقولوا ان النصوص يفسر بعضها بعض، فاحنا بنعمل كده برضه، نقول لهم لا، في فرق جوهري. ايه هو الفرق دوت؟ ان كل انجيل كتب على انه كتاب كامل مستقل بعث به إلى أهل ناحية، يعني قبل ما يجمعوهم في العصور المتأخرة في كتاب واحد، كان متى كاتب إنجيله لليهود، هو ده كتاب الهداية اللي عايز يدعو اليهود إلى النصرانية يدعي بإنجيل متى لا يعرفون غيره. وكان لوقا كاتب كتابه لليونانيين وهكذا. فإذا كل منهم ادعى أن كتابه كامل شامل لا يحتاج إلى غيره. وبالتالي لما نقرأ قصة فيهم ويطلع لها كمالة تنقضها في الإنجيل الآخر، طب في ناس راح لهم الإنجيل ده بس، بخلاف نصوص الكتاب والسنة التي نزلت وحيا واحدا وفيه إلزام بأن يؤمن الناس به جميعا. ثم إن المسألة مش مجرد إن هنا في حاجة وهنا ما فيش حاجة، ده في تناقض معنوي تام، وده لا يمكن أن يحصل بنصوص الكتاب والسنة. لكن هنا المسألة في اختلاف كبير في الأحداث، وبل وهناك تناقض أيضا، وهناك أمور مذكورة في إنجيل ومش مذكورة في الثاني. ما يقدرش يقول طب أكمل من ده على ده. هو دلوقتي هيكمل، هو حر، لكن وجود نقص في أحد الأناجيل يساوي أن الناس اللي كانت بتؤمن بالإنجيل ده كان إيمانها نقص، وما كانش عندها مصدر لهذه العقيدة. هم في النهاية طبعا لابد أنهم هيعترفوا بأن هذه الأناجيل ليست هي مصدر، ليست هي المصدر الرئيسي لهذه الديانة. إذن الاختلافات اللي بين الأناجيل اختلافات تدل على الاضطراب، ولا يمكن التعامل معها بمنطق إن هما يكمل بعضها بعض. الأمر الثاني إن المسألة مش تكميل فقط، المسألة تناقض في غاية الوضوح. هنا جعل الكلام ده يعني ردا على إنهم قالوا إن روح نجسة تسكنه، هناك قال لهم لا، ما تتهموش الروح القدس. وإن اللي يتهم عيسى عليه السلام وكان مختل نفسه وفق ما تقول الأناجيل مختل نفسه لقب ابن الإنسان، فيبقى ده ممكن يغفر، أما اللي يجدف على الروح القدس لا يمكن أن يغفر. وده يدل أنه هو طبعا النصارى بيقولوا متفقين على أن الروح القدس أدنى من الأب والابن بعد ما اخترعوا الثالوث، بينما هو هنا بيرى نفسه أدنى من الروح الايه؟ القدس. فهو بيرى نفسه أدنى من الروح القدس، يعني أدنى من الملائكة. بولس في رسالته إلى العبرانيين، احنا قلنا بولس كان بينوع، قال لهم إن عيسى عليه السلام كان في أول أمره دون الملائكة ثم صار فوقها. فكأن رسالته إلى العبرانيين مع إنجيل متى دول روح واحد، ما فيهاش إصرار على الغلو في عيسى عليه السلام. يعني في إنجيل متى هنا يعني مع إن إنجيل مرقس أسبق، لكن متى عشان بيكتب لليهود خلى الحوار ده اللي فيه إن عيسى عليه السلام انتصر لنفسه أمام اليهود في رواية إنجيل مرقس، خلاها لا، ده هو كان بيدافع عن الروح القدس، مع إن الحتة دي في إنجيل متى لا مناسبة لها في السياق فعلا. يعني كأن رواية مرقس قد تكون إيه فيها قدر من المناسبة، في النهاية الروايتين متناقضتين فيهم اضطراب، ممكن تكون القصة ما حصلتش أصلا، ممكن يكون مرقس اخترعها. أو على فكرة احنا لما نقول إنجيل مرقس، إنجيل مرقس ملوش كاتب واحد، إنجيل متى ملوش كاتب واحد، نقول كاتب إنجيل مرقس، لأن وارد أن يكون مرقس مش هو اللي كتب الصورة النهائية، بل ده يكاد يكون مجزوم به. فحد حط الرواية ديت، وبعدين إنجيل متى بحكم يكون موجه لليهود لقوا دي هتزعل اليهود، وكأنه انتصر لنفسه أمام اليهود، راح حاطط استدراك أنه بينتصر للروح القدس. طب هم مدام يؤمنوا بإنجيل متى يؤمنوا أن عيسى عليه السلام دون الروح القدس، يبقى الحل الوحيد أن يبقى الروح القدس ملاك مش جزء من الإله، وعيسى عليه السلام بشر، والله والله، وإلا هيجوز الثالوث بتاعهم تماما وفق هذه القضية. بعد الفقرة دي في إنجيل مرقس، والفقرة عنوانها أسرة يسوع الحقيقية، بيقول مرقس وجاء إخوته وأمه فوقفوا خارج البيت وأرسلوا إليه يدعونه، وكان قد جلس حوله جمع كبير، فقالوا له ها إن أمك وإخوتك في الخارج يطلبونك، فأجابهم ومن أمي وإخوتي؟ ثم أدار نظره إلى الجالسين حوله وقال هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن من يعمل بإرادة الله وأخي وأختي وأمي. يكاد يكون في اتفاق بين كتاب الأناجيل الأربعة على ازدراء مريم عليها السلام. مسألة بغاية العجب. عقيدة النصارى اللي ألفت بعد كده في المجامع فيها تقديس لمريم عليها السلام وتعظيم لها، وربما رفعوها إلى رتبة الآلهة، وهم عموما مسألة التأله عندهم يسيرة يعني. لكن كما ذكرنا خلاصة اللي حصل بعد رفع عيسى عليه السلام، ان وجد اتجاه بيقوده بولس وافقوا على ذلك. ده كلام بعض المؤرخي النصرانية انفسهم، ونقلوا عنهم موريس بوكاي في كتاب التوراة والانجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث، ان وجد اتجاه بعد ما بولس دخل في هذه الديانة بيقوده بولس وبطرس، وربما كان برنابا معهم أول الأمر، بيحاول يهدئ من الصراع مع اليهود. ووجد اتجاه متشدد جدا، هذا الاتجاه اللي بيقوده بولس كان بيحاول يهدئ مع اليهود من جهة ومع الرومان من جهة أخرى، فبيحاول ما يظهرش لهم إن شريعة اليهود والنصارى كأحد طوائف اليهود آنذاك، كان لسه معتبرين طائفة من طوائف اليهود. كان بيحاول يهمهم أنه ما فيش ختان، ما فيش تحريم للخنزير، كما ابتلاهم الله ترك عبهم فوزنا الخنازير. قد نصل إلى الفقرة اللي هنعلق فيها على الكلام ده إن شاء الله اليوم، إلى غير ذلك. فكان بيحاول قدر الإمكان يكسب ود الجميع، وكان هناك من تمسكوا بتشريعات التوراة زائد الإيمان بعيسى عليه السلام وكرسول من عند الله تبارك وتعالى. دول كانوا من جهة اليهود بيضطهدوهم، ومن جهة أتباع بولس بيضطهدوهم. في سنة 70 ميلادية قام الإمبراطور الروماني تيتوس بهدم المسجد الأقصى وطرد اليهود بكل طوائفهم، وكانت دي بداية سيطرة لبولس، وبدأ ناس كتير تقتنع بفكرته ان هم يجاملوا الرومان. الفترة دي هي اللي اتكتب فيها الأناجيل الأربعة، وطبعا الكنيسة حرمت ما سواها، انجيل برنابا وغير انجيل برنابا. الأناجيل الأربعة دي بتنبثق مع اختلاف طفيف في بينها، لكن في خط عام: عدم الصدام مع الرومان، عدم الصدام مع اليهود. عشان عدم الصدام مع اليهود كل الأناجيل خلت من قصة الميلاد، من قصة كلام عيسى عليه السلام في المهد، وإن اللي أثبت به براءة مريم عليه السلام. قلنا متى اخترع قصة غالبا يعني تشبه قصص الزانيات، لما امرأة تزني مع خطيبها قبل الزواج ويقوموا ايه يهربوا 9 شهور ويجوا معاهم الولد. متى عمل قصة طويلة فيها ان مريم ويوسف النجار اخذوا عيسى عليه السلام وجيهم بهم مصر عدة اشهر ورجعوا تاني، وما جابش ابدا ان اليهود سألوهم من هذا، ولا ان حد جاوب او دافع. يوحنا اللي هو مفروض كتب بعد ما حصل قدر من الاستقرار، نسب ان اليهود قالوا لعيسى عليه السلام ان لسنا ابناء زنا واباؤنا معروفون، وفي معرض سؤالهم اين ابوك، ويوحنا زعم ان عيسى عليه السلام اعرض عن هذا الكلام ولم يرد عن عرض امه، مع ان ده كتصريح تلميح كبير جدا الى اللي يقول لواحد اما انا فلست ابن زنا، فده مفهوم منه انه بيتهمه هو بانه ابن زنا. عيسى عليه السلام ما اتكلمش، بل ان الاناجيل كلها تكاد تتفق ان عيسى عليه السلام جات لامه فرفض ان يقابلها، ومنذ هذه اللحظه اختفى ذكر مريم عليها السلام من الأناجيل حتى في ساعة الصلب. كل مريم في الدنيا جت، يعني مش حتى النساء، يعني تعمدوا حشد الموقف. مريم المجدلية ومريم أم يعقوب أحد الحواريين، وأما مريم ابنة عمران فلا ذكر له. مين اللي راح يقومه من القبر؟ مريم المجدلية. مين اللي كان بيبكي عليه؟ مريم المجدلية ومريم أم يعقوب. أين أمه؟ إنجيل برنابة أحد ما يشير إلى أنه أصدق منهم، مع أنه بلا شك لازم يكون تورط في بعض ما تورطوا فيه، أنه ذكر أنه قد جاء ملاك من الرب إلى مريم عليها السلام يبشرها بأن عيسى عليه السلام سوف ينجو من أيديه. لكن هنا هذه الأناجيل بتعتبر أن عيسى عليه السلام أغلظ جدا لأمه وإخوته ومرضاش يقابلهم. تقول يمكن الانشغال بأمر الدين هذا لا يبرر عقوق الأم، ولكن حنلاقي ان كتاب الأناجيل الأربعة لا سيما لوقا شايف ان عيسى عليه السلام عنده وقت طويل يضيعه مع الزانيات، ولوقا واخد لنا فقرة طويلة جدا حوار العيسى عليه السلام مع المرأة السامرية. يبقى احنا عندنا هو مرة مرضاش يقابل امه، مرة تانية تيجي المرأة الكنعانية اللي عايزة شفاء ابنتها قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، يبقى ده غلظة مع امي. طيب ايه ذنب امي؟ طب غلظة مع الكنعانية، يمكن اغلظ لامه لانه مشغول، طب واغلظ للكنعانية لانها ليست يهودية. المرأة السامرية ضيعت وقته وهي مش يهودية وزانية، وأطال معها الحديث جدا وفق زعم كتاب الأناجيل. عن من يحكون؟ هل هذا يمكن أن يتصور يصدر الموقف ده عن رجل صالح فضلا عن نبي، فضلا أنهم يرونه إلها؟ طبعا القرآن رد عليهم في اتهامهم له بأنه عق أمه، لأن دي عقوق. قال وبرا بوالدتي. فإذا عيسى عليه السلام لم يكن الذي يرفض أن يخرج حتى يطمئن أمه عليه، ده هو قاعد وسط الناس بيقولوا له يعني أمك بالخارج، مين دي؟ مش أمي. وكأنه ابن زانية. لما تيجي تحط بقى الإطار العام، ابن الزانية ما يحبش يشوفها لأن هي اللي جايبه له العار. فتلاحظ أن كتاب الأناجيل الأربعة في النهاية ليه الأناجيل الكنيسة أقرتها؟ لأن دي اللي كتبها اللي وافقوا على اتجاه بولس، مع أن احنا بنقول أن هم ما قدروش يحطوا كل عقيدة بولس، أو كان بولس نفسه لسه ملوش عقيدة واضحة والعقيدة دي تقررت في المجامع الكنيسية بعد ذلك. لكن على الأقل هم متفقين في مبدأ عدم الدفاع عن مريم، بل يكادون يثبتون التهمة عليها، ولا يكاد يتصور الموقف اللي هم بيحكوه عن عيسى عليه السلام انه هي جات له لغاية عنده، يعني ريت حتى هي بعيدة فيرسل يعتذر، ده هي بالخارج ورفض لا يدخلها ولا يخرج لها ولا يكلمها ولا اي حاجة، بل قال الكلام العنيف ده اللي هو في نفس الوقت بينسبوا له انه هو من ضمن وعظه في الأحبار اليهود، وده قد يكون صحيح لأنه قال لهم أن أنتم من حبكم للمال جعلتوا اللي يأخذ النفقة اللي كان عاملها لأبيه وأمي فيجعلها للهيكل، يجوز مع أن ذلك لا يجوز. يبقى هم قالوا إيه دي؟ بس علق على جزئية أمه. طب جزئية إخوته، الكاثوليك بيعتقدوا أن يوسف النجار جامع مريم عليها السلام بعد وضع عيسى جماع الأزواج وأنجب أبناء، وده ظاهر كلام الإنجيل، ده مذكورين بأسمائهم في فقرة تالية. أما الأرثوذكس فبيقولوا لا، ده دول أبناء يوسف النجار، أبناء خالته، أبناء خالتي، لان هم استنكفوا ان يكون للرب اخوه مع ان هو له ام. طب ما هو يعني ولو اب كان خطيب امه، يعني هو يعني كون يبقى له اخوه هي دي اللي مشكله. فهم استنكفوا جدا يبقى له اخوه، فقالوا ان دول ابناء خالتي، وقالوا انه ممكن طريقه اليهود وغيرهم من ان هم يسموا الاقارب اخوه. نقول كان ممكن نقول كده لو ان فيما يعني لو هم هيعملوا قواعد الاصول الفقه برضو، نقول لهم ان ما دام صرح بانهم اخوه ولم ياتي في اي موطن انهم ابناء خاله يبقى هم اخوه. لو كان جه مره انهم اخوه ومره انهم ابناء خاله كنا قلنا ماشي، مره صرح ومره قال من باب التقريب، لكن تتوافق الاناجيل كلها على انهم اخوه. اذا الاناجيل فعلا بتثبت اخوه لعيسى عليه السلام من امه، وهم ابناء يوسف النجار، وهم وفق كلام الاناجيل هيبقوا برضو اخوه من ابيه، لان هم نسبوا ليوسف النجار بصوره او باخرى. الفقره دي فقره تحتاج ان نتوقف عندها كتير جدا، كيف يمكن تفسير هذا الصدود والاعراض من عيسى عليه السلام عن ملاقات امه، رغم ان لا يوجد موانع، ورغم ان باقي سيرته بتقول ان هو كلم نساء اجنبيات عنه، يعني ما قدرش نفسر ده بالانشغال مثلا، وما بين الحديث الطويل مع السامريه وما بين ساكبه العطر، ما هو دي قصه، دي جابت قاروره العطر وكبتها قعدت عشان تدلك العطر بشعرها. بلا شك ان هو اذا كان عنده سعه لمثل ذلك كان من باب اولى يبقى عنده سعه للقاء امي. وللاسف او يعني من يعني مما اوقع الله فيه كتاب الاناجيل ان هم حتى الموقف ده ما فيش فيه اي حاجه استثنائيه، لا خايف ولا مشغول ولا اي حاجه خالص، بحيث يقدروا يعتذروا بها. هو قال دول اللي حواليه هم امه واخواته، لان من يعمل باراده الله هو اخي واختي وامي. طب كويس، لكن لما يجتمع العمل باراده الله مع اخوه النسب اكيد الامر يعلى. الكلام ده ممكن يتقال لو الانسان يقوله في تفضيل الاخوه في الله على اخوه النسب اذا تعارض، يعني يبقى بيحب اخوانه في الله اذا كان اكثر من اخوانه في النسب اذا كانوا كفارا. طب هل هو عيسى عليه السلام كان بيعتبر اخوانه في النسب امه، بيعتبر امه مما يقال انه من عمل باراده الله هو امه؟ طب ما هي امه عملت باراده الله مفروض، او هي وفق عقيدتنا او عقيده النصارى انها من الصالحات، اما عقيده اليهود فليست كذلك. هل الانجيل مع انه منسوب الى النصارى بيتبنى راي اليهود في مريم عليها السلام؟ سؤال يحتاج من النصارى انهم يدرسوه. فين دليل براءه مريم في اول الانجيل؟ ومالاش يقولوا لا الدليل ده ما جاش غير في القران، عليهم يدرسوه بنوع العقل كده. هل فعلا كانت محتاجه دليل يدعمها في هذه المرحله ام لا؟ فين مريم في قصة حياة عيسى عليه السلام في الأناجيل الأربعة اللي وصل؟ أولا الأناجيل الأربعة ما بينتش أنه كان مشغول للانشغال بالصورة ديت، ده حوار مع السامرية ومش عارف إيه، ولا نقول أن كتاب الأناجيل أغفلوا التفاصيل الغير مهمة، لأن بر الأم حاجة مهمة، ولأن كتاب الأناجيل قالوا لنا قصة الجحش، قلنا قال لهم روحوا هتلاقوا راجل رابط أتان مش عارف حمار ابن أتان، في قولوا له الرب محتاج الحمار ده عشان يروح لعيد الفصح. فإذا كان كتاب الأناجيل مهتمين جدا بهذه الجزئية، ما ينفعش في أي موضع آخر يقول لك ما قالوش كل حاجة. طب أنت قلت لنا دي، ويبقى لازم يقول كل ما فوقها في الأهمية. وبلا شك أن بر الأم لا يمكن أن هو يقل عن حاجات كتير جدا اعتنى بها كتاب الأناجيل. في الواقع احنا فجأة لما تيجي تبص للأناجيل تلاقي فيه مقدمة عن الميلاد اللي مش موجودة في مرقس أصلا بس موجودة في متى ولوقا، وإن كانت خالية من المعجزة الرئيسية في الميلاد وهي الكلام في المهد، وتمهيد عن ثم من الميلاد إلى التعميد وبعد التعميد حدوث معجزات وكرامات وشيوع أمره، وبعدين تبتدي الأناجيل تدخل في فاصل من الأمثال والحكم. هل لنا أن نتصور أن هذا الجزء اليسير هو أقرب ما يمكن أن يقال أنه بقايا إنجيل عيسى عليه السلام؟ من الوارد أنه مسبوق بحكاية من الميلاد إلى البعث، وبعديه حكاية النهاية اللي هي القصة المحاكمة والصلب وفق زعمهم، وده كده مخالف لسياق الحكاية. يعني كأن واحد كان بيروي يراعي التسلسل الزمني للأحداث، وفجأة لقى عنده نقول لا يراعى فيها التسلسل الزمني وفيها حكم ومواعظ، ويعني تكاد تلحظ ان الاسلوب تغير تماما من اسلوب اللت والعجن والتفاصيل الغير مفيدة الى الحكم المختصرة اللي وراءها معاني عظيمة. يعني بنبتدي هنا انجيل مرقس يبتدي يقول الحكم والامثال، وان كان مرقس ضن علينا لم يكن يعني لم يحاول ان يجمع كل ما أمكن من أمثال وجدت في غيره، الأمثال دي أوفى ما تكون في إنجيل برنابا. لذلك احنا دايما المقارنة بتصب في النهاية في صالح إنجيل برنابا ان هو الكتاب، مع احنا قلنا طبعا النصارى بيعترفوش به، هو اقرب ما يكون الى التعريف الصحيح بمسيحية عيسى عليه السلام، لكن كما ذكرنا لا يمنع ان برنابا تورط في قصة المجوس والقصة ان مريم عليه السلام جاءت بعيسى عليه السلام الى مصر بدون سند، وانه تورط انه برضو حاكى سائر كتاب الاناجيل في يعني روح التعصف التعسف في رواية معجزات عيسى عليه السلام. هي معجزة ظاهرة مش محتاجة يضاف إليها مؤثرات يعني، فهو برضو كل الأناجيل تلامة فيها إنجيل برنابا بتحكي المعجزة بدرجة من درجات المبالغات في الأرقام والوقائع ونحو ذلك، لكن في النهاية هنلاقي أنه من جهة العقيدة أثبت أنه بشر وأثبت أنه هو رفع، وده موافقة لما عندنا من جهة عدم الاضطراب في آيات شواهد التوحيد اللي بينقلها عيسى عليه السلام من التوراة وبين كلامه، هو ما حطلوش كلام مخالف. حتى جهة وضعية مريم عليها السلام في إنجيل برنابا اهتمامه بمواعظ عيسى عليه السلام، ان لو ده زي ما هم بيقولوا واحد مجرد عايز واحد مسلم خد الانجيل من الاناجيل الاربعة وليكن مثلا انجيل متى وراح حاطط فيه شوية حاجات عدله وفق عقيدة المسلمين، ده النصارى بيقولوا كده على انجيل برنابا، ده هو عنده مواعظ متى ما قالهاش، مما يدل ان برنابا كان احفظ لمواعظ المسيح عليه السلام من متى، وان المواعظ ديت غالبا كانت هي الانجيل، لكن مش هنقدر نقول ان المواعظ الموجودة بنصها في انجيل برنابا هي وحي من عندنا، لان اكيد برضو على الاقل اترجمت من لغة اللغة اللغة وهكذا. هنا بيقول لنا مرقس مثال الزارع، مثال جميل جدا خلاصته ان عيسى عليه السلام لما واحد بيروح يزرع ممكن يقع منه شوية بذر في الممر وشوية بذر على الصخر وشوية بذر في قلب الشوك وشوية بذر في أرض صالحة، طب اللي في الممر قال اه هينبت واول ما تطلع عليهم الشمس يجف. طب واللي على الصخر ينبت وينزلق. طب واللي في الشوك هينبت بس الشوك ياكل يفسد الزرع. ولا يصفو الا ما نبت في الارض الجيده فتعطي. بيقول هنا المرقس بينسب اليه انه قال اخر هذا المثل، احنا بنحاول نختصر، وبعض البذار وقع في الارض الجيده فنبت ونمى واثمر فاعطى بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. ثم قال من له اذنان للسمع فليسمع. تلاقي الامثله ديت قريبه جدا من ايات قرانيه كما ذكرنا. الامثله الموجوده في الاناجيل قد تكون هي اقرب شيء الى الحق، مع ان طبعا فيها تحريفات هي الاخرى. طب بعد مثال الزارع عندنا فقره بتقول الغايه من الامثال. دي عجب عجاب طبعا، دي اكيد من وضع كتاب الاناجيل، ان هو اللي حاصل الكلام ان التلاميذ سالوه بيقولوا عندما كان يسوع وحده ساله الذين حوله والاثنى عشر عن مغزى المثل، فقال لهم قد اعطي لكم ان تعرفوا سر ملكوت الله، اما الذين من خارج فكل شيء يقدم لهم بالامثال. الكلام ده موجود تاني في انجيل متى بعبارات اوضح تدل ان عيسى عليه السلام بيقول مثل زارع بيرمي بذر وكلام من ده، وما بيفسروش للناس ايه مقصودك من ذلك، اللي هم كانه بيديهم درس في الزراعه، لا يفسر لهم المثل. فإذا خلى بتلاميذه فسر لهم، وهذا أمر يستعصي على التفسير، إن يكون رسول نازل نقى 12 واحد دول اللي حينجوا والدنيا كلها ستهلك وتهلك عن عمد مع سبق الإصرار والترصد كمان، يعني يتقال لهم الكلام غامض وما فيش أكتر من كده. وطبعا بولس رجع، إذا كان هو نسب الكلام ده لعيسى عليه السلام، ده فعل بولس صرح به نسبته لنفسه، انه دايما كان بيقول انه مؤتمن على كلمة الرب ولكن يخرج منها على قدر افهام الناس. قال فانا اغذيكم باللبن ولم يحن بعد زمان الطعام. فهو كل اكاذيب بولس كتاب الاناجيل حاولوا ينسبوها لعيسى عليه السلام، لكن النسبة بتبقى مكشوفة جدا. يعني لما نقول ان عيسى عليه السلام جمع التلاميذ وارسلهم يبشروا، هيقولوا برضو امثال غامضة، وامرهم ان يدعوا الى التوبة برضو بامثال غامضة. فبلا شك ان اللي بيقول كده لم يحتنم عقله اطلاقا انه يفكر انه ممكن رسول من عند الله تبارك وتعالى، فضلا انه يعتقد انه اله ويجي نقى 12 واحد دول اللي حينجوا والباقي لازم يهلكوا، يعني لازم يهلكوا. طيب هو بيقول لهم اما الذين من خارج فكل شيء يقدم لهم بامثال، حتى انهم نظرا ينظرون ولا يبصرون وسمعا يسمعون ولا يفهمون لئلا يتوبوا فتغفر لهم خطاياهم. مع ان احقاقا للحق المترجم من النص الانجليزي للنص العربي متشبع جدا بفكره ان التانيين ما ينفعش يتوبوا، فترجمها كده لئلا يتوبوا، مع ان النص الانجليزي محتمل انه يترجم حرف واحد يختلف وإلا لتابوا، لأن النص الإنجليزي بيقول otherwise they may turn and forgive، يعني وإلا كانوا، يعني لو فهموا كانوا تابوا. ولكن هو طبعا المترجم كان مترجم قبلها إنجيل متى، وعبارة إنجيل متى صريحة في أن مطلوب أن دول ما يتوبوش، فلما جه يترجم إنجيل مرقس راح مترجمه برضه بان المطلوب ان دول ما يتوبوش، لا ندري أي رحمة وأي هداية، واللي بيقولوا لنا دي رسالة الرحمة والإله نزل بنفسه عشان يفدي الناس وهو مش عايز الناس تتوب. طبعا التمثيلية بتقول إيه الاثناشر دول عشان يعرفوا الحقيقة، والباقي لازم ما يفهموش عشان يكفروا يقوم يصلبوه، يقوم يحصل المقصود أن الإله صلب وكفر عن خطايا البشر. يعني ما فيش وسيلة أنه يكفر عن خطايا البشر غير أنه يوقعهم في الكفر، وبعد ما يوقعهم في الكفر يصلبوه، يبقى كفر أشد وأشد، خليهم فاكرين أنه نبي، قتلوا نبي. وبعد كده بقى الاثناشر دول يقولوا ده ما كانش نبي، ده كان الإله ذاته وكان جاي رحمة لكم أيها الناس. طب فين الرحمة ابتداء؟ فطبعا بلا شك العناية بالأمثال، الفقرة دي فقرة بولوسية واضحة، ولكن الأمثال لتقريب دايما المثل عشان الناس تفهم. طبعا هنا راح بعد ما هو قال المثل للناس مش مفهوم، وبعدين قال لهم الفهم ده خاص بيكم، راح مفسر لهم المثل. الفقرة اللي بعدها تفسير مثل الزارع. فقرة تفسير المثل لنا معاها وقفة، بأنه ببداية تفسير المثل بيقول إن الزارع يزرع كلمة الله. هم ادعوا إن الكلمة الأقنوم الثاني من الإله، وإنها تجسدت في عيسى عليه السلام، لكن كده طلع الكلمة هو كل كلام الله؟ ده هو زي ما الزارع بيزرع كلمة الله. وهو بيشرح المثل بين لهم انه المثل الزارع بيزرع حب، لا ده المقصود هنا ايه، ان الداعي يبشر بكلام الله، وبعدين الناس بتنتفع، درجة انتفاعها على الدرجات اللي قلناها، محدش بينتفع الانتفاع التام الا لما تكون ارض قابلة للمحل. فده رد عليهم. اخر فقرة تفسير المثل بيقول وقال لهم هل يؤتى بالمصباح ليوضع تحت المكيال أو تحت السرير؟ أليس ليوضع على المنارة؟ فليس من محجوب إلا سيكشف، وما كتم شيء إلا ليعلن، من له أذنان للسمع فليسمع. في الواقع يعني العبارة دي محتاجين هم يتدبروا فيها، من له أذنان فليسمع، من له قلب فليعي. عيسى عليه السلام حسب زعمهم قال المثل على الملأ، كان جمع كبير على شاطئ البحير، وبعدين ساب الناس مش فاهمة يعني ايه اللي هو قاله، وخد الاثناشر دول شرح لهم، ثم عاد سلوك من يضع المصباح تحت السرير، وقال لهم ده اللي عنده مصباح يروح يحطه فوق المنارة. نقول ان دي اقرب ان يكون عيسى عليه السلام قالها والتانية ما قالهاش، والمحرف ما خدش باله لما حط دي. طب ده بعدها على طول بيقول حطوا بينوا الكلام خلوه على المنارة، يبقى ممكن يكون سألوه فسر لنا المثل، مش الحواريين بقى، الناس في نفس الجمع. فقال لهم لابد من التفسير، لان انا لما بقول كلام عايزه يتفهم، عايزه يبقى انا جايب مصباح هحطه على المنارة مش مخبيه، مفيش سر في الكلام ده، اللي يبقى كلام منطقي. يعني هو لما يقول كلام ويقولوا انت قلت كلام غامض، يقول لهم لا الغامض يتشرح، لان انا جايب نور والنور عايز احطه على منارة، لكن المحرف ما خدش باله، فخلى ان عيسى عليه السلام اشبه باللي واخد المصباح حطه تحت السرير، لانه راح واخد الاثناشر على جنب. طبعا الاثناشر دول منهم واحد ارتد اللي هو يهوذا، انه ده عندهم هو اللي دل على عيسى عليه السلام، ومنهم كبيرهم انكر عيسى عليه السلام في الصلب، بطرس كبير الحواريين، هو عيسى عليه السلام قال له انت لن يصيح اديك في الصباح الا وتكون قد انكرتني ثلاثا، ثلاث مرات يتسأل تعرف يسوع الناصري، يقول ولا عمري شفته. هم بيقولون هو قال له كده وده حصل فعلا في واقع في وقائع الايه الصلب. وطبعا بعد كده برنابا وفق كلام بولس اختلف مع بولس، وبولس رسول المسيح الاول، يعني ال 12 دول ما صفوش، يعني ما بقوش 12 حتى، وهم دول اللي الهدايه نزلت لهم، وصاحب هذه الهدايه يعيب سلوك من يضع المصباح تحت السرير، ويقول لهم اللي يجيب مصباح يحطه فوق المناره. طب ليه وهو فوق؟ طب ليه بشر الناس بامثال اصلا؟ مع ان هل المثل ده في كل هذا الغموض؟ يعني الكلام برضو المحرف ما خدش باله ان المثل مش محتاج تفسير، وان ممكن يكون الرد بالعنف بتاع المصباح والمنارة رد على ناس قالوا انت ليه بتكلم بالامثال، مش الحواريين بقى، يعني ممكن يكون بعض اليهود الحانقين قالوا له بتكلمنا بالالغاز ليه؟ قال لهم فين اللغز؟ المثال واضح جدا، شيل الحب وحط كلمة الرب تلاقي الدنيا ايه، وتشيل الارض اللي فيها شوك والارض الجيدة تحط انواع القلوب تلاقي المثل اتوضح، وانا مش جايب الغاز ده، انا جايب هداية، والهداية تتحط على المنار كده يستقيم الكلام. لكن بالحوار ده يبقى كده كأن عيسى عليه السلام عمل سلوك ثم ادان نفسه بعد ما عمله مباشرة. نستكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى عشان ننتهي. بذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.